ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مع ثورة التغيير نريد أن نغير أمورا كثيرة، منها ترك السكون والدعاء والراحة في طلب العلم إلى نوع من الهمة والنشاط والجدية، فإن الأمة في المرحلة الحاضرة أو القادمة بحاجة إلى تأصيل علمي ينير لها الطريق، بحاجة إلى جدية في الطلب وإقبال وإقدام في العمل ونشاط في الدعوة إلى الله عز وجل. وأولى الناس بهذا أهل الاستقامة الذين عرفوا الاعتقاد الصحيح والعبادات المشروعة والمعاملات الصحيحة والأخلاق الفاضلة. ما أحوج الناس خصوصا وقد هبت رياح التغيير إلى أهل الاستقامة والعلم والفضل أن يكونوا في مقدمات الصفوف، لأن عندهم ما ليس عند الناس. ربما كان عند كثير من الناس الرغبة في التغيير، لكن كيف؟ لا يعلمون، أو ربما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيريد بعض أصحاب النوايا الطيبة أن يكحلوها فيعموها كما يقولون. ربما أراد بعض الناس التغيير لكنه ما يدري كيف التغيير، ربما ينطلق إلى مذاهب الغرب الباطلة يظن فيها النجاة وهي في الحقيقة هلاك، وإنما النجاة في منهج الله سبحانه وتعالى الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله تعالى إليه من الوحي. ومن ثم تعرف الآن دورك، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فارجأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مع الأسف ربما نرى بعض القصور والتقصير من أهل الاستقامة، ربما نراهم يتفرجون ولا يساهمون أو يساهمون بغير ترشيد. إن الذي يحتاج منك ربما لا يقوم به غيرك، فلا تنشغل أحيانا كثيرا بما يقوم به غيرك، فإنه أمر يسير، لكن أنت يطلب منك ما قد يعجز الآخرون عن أدائه. أنت صاحب الفهم الصحيح والمنهج المعصوم والاعتقاد الذي يمثل اعتقاد الفرقة الناجية والسلوك الذي يراه الناس هو النموذج الذي يحتذى. ينبغي في هذه المسائل أن يكون همك وهمتك، ولن تستطيع ذلك إلا بتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الحرص على العمل بهذا العلم، ثم الاجتهاد في دعوة الناس إلى هذا المنهج الذي هو معجون العلم والعمل. على هذا مضى السابقون ونحن نلحق بهم إن شاء الله تعالى في هذا الركب المبارك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ثابتين على هذا المنهج غير مضيعين ولا متخاذلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن جملة التغيير الذي نرجوه أن تتغير نظرتنا لهذا العلم، علم النحو، ولا هنيجة هنا ونقول لا نريد التغيير. تغيير في وجهة التغيير، خلينا نغير النظرة لعلم النحو، بدل أن كان صعبا وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه، خلينا نغير، نقول النحو سهل وقصير سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، سمت به إلى النبوغ قدمه، يريد أن يعربه فيحكمه، يعني صار يعني سبويه زمان. وأنت كذلك إن شاء الله إذا صبرت، ولهذا أنا أبشركم انتهى النحو، يعني الذي مضى في الحقيقة ما بقي معنا إلا باب واحد، هذا الباب هو أمتع باب، هو ليس أمتع باب عندك، لكن في الحقيقة عند التحقيق سوف يكون أمتع الأبواب. لماذا؟ لأنه من خلاله تستطيع أن تعرب، كل إعراب هو ثمرة النحو، حتى تعرف أننا انتهينا باقي معنا إعراب الأسماء، وهذا الباب أخره لأنه طويل، وقدم الأفعال لقصرها، مع أن الأسماء تقدم على الأفعال بشرفها، لكن انتهينا من الأفعال باقي معنا فقط الأسماء، وهذا آخر المنهج والله العظيم. لكن آخر المنهج هذه الجزئية قد تطول بعض الشيء، يعني معنا في إعراب الأسماء معنا المرفوعات ومعنا المنصوبات ومعنا المقصودات، والذي يطلب منك أكثر من هذا بعد هذا فلا تجلس إليه، يعني إحنا واقع معنا جزء يسير، لكن هذه المرفوعات سبعة أنا أخذها مرة، والمنصوبات 15، والمرفوضات 3، الحمد لله ثم ننتهي، يعني وقتنا 7 مرفوعات و15 من المرفوضات لأنها قصيرة سهلة، و3 من المرفوضات. لماذا قدر المرفوعات؟ لأنها 10 ولأنها إعراب العمد، والعمد هي الأصول، كل عمدة لا يستغنى عنها، لكن المنصوبات إعراب يسمى فضلة، ما ليس عمدة يسمى فضلة، يعني الأشياء اللي ممكن نستغنى عنها، والمخطوطات من ذلك أول 3. في الحقيقة كلام كان يبدو يعني سيقول بعض الشيء لآخر السنة، لكن في الحقيقة هو ممتع، ممتع لسببين. السبب الأول الآن أنت تعرف هذه الأشياء، يعني نقول مثلا مرفوعات، سنأخذ الفاعل ونائب نائب الفاعل، وسنأخذ المبتدأ والخبر، لو كان 4 اسم كان وخبر إن والتوابع، التوابع هذا باب النحو ليس له شخصية، إما مع المرفوع ستجد، سنعود إليه مع المنصوب، وسنعود إليه مع المخطوب، وهذا يسمى تابعا يتبع للمكتوب فقط. إخواننا هي هذه الأشياء، وقبل أن نستطرق في شرح أولها حتى تعرف، طيب لو هو السبب الثاني الذي يعني يجعل هذا الأمر سهلا، السبب الثاني أننا سنبدأ الآن نعلم، لكن في الحقيقة هي يعني وجه الفرح أنك يعني حاول أن تقدم على المسألة بلا وجه، ستجد من جهل شيئا عاداه، عرب تقول من جهل شيئا عاداه، وأصله في كتاب الله، فمن كذب بما لم يحيط بعلمه ولما يأتيهم تأويل، فالذي يكذب بشيء لأنه جاهل به، فلما فإذا علمه كيف كنت غافلا عنها، فأنت الآن تعادي الإعراب لأنك تصور أنه صعب. فإذا مشينا معا إن شاء الله مشيناها خطوة كتبت علينا ومن كتبت علي خطوة المشاعر، ومن كانت من يأكل بالأرض فليس يموت في الأرض سوى، إجمالا تناقض الفاعل فقط اليوم، لكن حتى تعرف ان كل ما سياتي انت تعرفه من البدايه، ولكن نحن سنرتب الافكار. بالله عليك، الا تعرف انت ان الفاعل نحو قام محمد، وان احنا لما نعرف تقدم معنى قام انه فعل مضارع مبني على فتح درسناه، وبالتالي محمد هو فاعل مرفوع هذا هو بالضمة، هو مرفوع بالفعل وعلامة رفعه بالضمة. صدقني هو هذا باب الفعل. احنا ناخذ بعض الاشياء يعني تحابيش، لكن في الحقيقة هو هذا الفعل قام محمد. لما نيجي نعرف هنقول ايه؟ قام نعرف مرفوع احنا قلنا على فتح، ومحمد لا يخفاك لو احنا قلنا قام الولدان، هو نفس الاعراب بس هيتغير بقى، نجيب الخبرات السابقه الولدان هنقول فاعل مرفوع بالالف لانه كان. طب لما نقول قام المحمدون لجنبه فاعل مرفوع بالواو، ماشي. لما نقول قام ابوك فاعل مرفوع. اذا نحن نستخدم الخبرات السابقه ونسبق النحو كله في كوب واحد حتى تشرب هنيئا مريئا ان شاء الله، لن نعمل اكثر. خلينا نكمل السبعه. نائب الفاعل لما اقول مثلا قضي الامر، قضي الامر هو قضي فعل مضارع مبني على فتح زي ما احنا عارفين، لكن طريقه الصياغه تجعله مبني للمجهول، وبدل ما نقول الامر فاعل هنسميه نائب فاعل. لان انت لو خدت بالك الكلام كان اصله مثلا قضى الله الامر فعل، قضى فعل الله فاعل، والامر مفعول به. لاسباب ستاتي لنا في حينها العرب تحتاج ان تحذف الفاعل، فلما تحذف الفاعل يحل محل المفعول وياخذ اعرابه وينتقل بعد ما كان فضله يصبح عمده، يجلس مكان العمده لما ايه مات العمده، يبقى قضي الامر ويصبح الامر نائب فاعل. احنا بنتكلم اجمالا هنشرح ونطول، لكن حتى نفهم نتخوف من المستقبل مما تقدم عليه فقط خلاص. قضي الامر قضي فعل مبني للمجهول بالامر نائب فاعل. طيب نفس الكلام المبتدا والخبر هيشكل عليك لما نقول مثلا زيد مجتهد، يبقى زيد مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، ومجتهد خبر مبتدا مرفوع علامه رفعه بس خبر. بس بدل ما اقول زيد المجتهد ممكن اقول مثلا الزيدان مجتهدان، نفس الكلام مبتدا وخبر، بس المبتدا هنا اقول له مرفوع بالالف والخبر مرفوع بالالف. لو قلت مثلا ابوك ذو علم، نفس الكلام ابوك مبتدا بس مرفوع بالواو، وذو خبر لكن مرفوع بالواو. طبعا علم مضاف اليه، احنا القضيه كلام معروف يعني لن ناتي بشيء جديد، لكن احنا نحاول نرتب القديم. طيب باقي معنا اسم كان، واسم كان انا هقول ايه؟ كان الدرس سهلا، كان الدرس كان واصبح وانثر كل اخواتها من الام او الاب او الشقيقات، هيبقى لها كل اخوات الشقيقات من الام والاب كلهم. الاسم اللي بعده بنسميه اسم كان مرفوع. خد بالك بقى لما نيجي في الموضوع الشرح الكلام مكرر في المنصوبات هنقول ايه؟ خبر كان. الكلام كله داخل في بعض من غير ترتيب، يعني مش كل مره في معلومات جديده صعبه، لا هو اسم كان هيطلع في المرفوعات عشان خبرها يرجع في المنصوب. نيجي نعكس مع ان نقول اسم هنا ده في المنصوبات، يبقى في المرفوعات هيجي لنا ايه؟ خبر ان الدرس وخبر إن كله أبيض ما فيش فيه أسود ولا حاجة، يعني سهل. إن الدرس سهل يبقى الرفعاء خبر إن. طيب التوابع، التوابع التوابع دي أربعة، التوابع التوابع ليه بيسموها التوابع؟ لأنها تتبع. عندك الصدق اللي بنسميها النعت، وعندك العطف، وعندك التوكيد، وعندك البدل. ماشي معاك في المرفوعات وفي المنصوبات والمخفوضات. ليه؟ حسب الموصوف والمعطوف والمؤكد والمبدل منه. سهل. لما اقول مثلا في الصفة حضر محمد المجتهدون، حضر محمد فعل وفاعل، المجتهد صفر بما ان ده مرفوع دي مرفوع. العطف حضر محمد واحمد، وهو العطف يبقى محمد فاعل مرفوع، يبقى احمد ايضا مرفوع لانها من التوابع. التوكيد حضر محمد نفسه، يبقى انا باكد لو محمد مرفوع يبقى نفسه مرفوع. البدل حضر محمد اخوك، خلص خمس مرفوعات كلها. فاحنا هنقعد نعيد ونزيد فيها ونعرف مع بعض عشان ندخل المره اللي يدخل وهو يعلمه معانا، او الاخوه اللي هو يطلع بره احسن. يبقى خلاص فقط هي دي المرفوعات اللي احنا هنقدر ناخدها بشيء، لكن اجمالا حتى لا تقول وكل ده في الفاعل ولسه هنكمل سبع مرفوعات، لا احنا كده خلصنا المرفوعات السبع. واضح ان هي كلها معروفه، لكن هي القضيه ان احنا هنحاول نرتبها يعني بعض الترتيب. هات الاقرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. باب مرفوعات الاسماء. المرفوعات سبعه، وهي الفاعل والمفعول، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدا وخبره، واسم كان واخواتها، وخبر ان واخواتها، والتابع للمرفوع، وهو اربعه اشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال المصنف رحمه الله: باب مرفوعات الاسماء. احنا قلنا الان ان هو قدم المعربات من الافعال اللي هو فعل المضارع بأحواله رفعا ونصبا وجرا لقصرها واقتصارها، لأنها وجبة سهلة. نعم، رفعا ونصبا وجزما، أحسنت، لقصرها ولأنها وجبة سهلة. وبالتالي أخر الأسماء مع أن حقها التقديم لطول زيولها طبعا نسبيا، وإلا العلم كله يعني وجبة يعني محدودة ليس من العلوم المفتوح. في بعض علوم يسموها علم احترق، وفي بعض علوم يسموها علوم متجددة. فالنحو علم احترق، معنى احترق يعني ما تطبع ان واحد سيأتي فيه بجديد، يضيف باب مثلا من الابواب في المرفوعات او في المنصوبات او في المخفوضات او شيء جديد، لا لا. وبالتالي العلوم المحترقة علوم سهلة تنتهي يعني سريعا. طيب اذا اخر الاسماء، والان احنا انتهينا اليها، شرع بالمرفوعات منها قبل المنصوبات، والمخفوضات قدمت لأن المرفوعات يعني هي الأصل، وهي إعراب العمد كما قلنا من الكلام، وبالتالي هي أشرف لأنها العمد. أخر المنصوبات لأن المنصوبات الفضلة غالبا، وثلث بالمجرور المجرورات لأن أو المخفوضات على قول الكوفيين، لأن المخفوضة منصوبة المحل والمنصوب محلا دون المنصوب لفظا. وهذا الكلام كله ملح، يعني لك أن تخرجه من الأذن الأخرى، ليس هذا، لكن هذا على سبيل الترتيب. طيب المرفوعات سبعة، بدأ بالفاعل. ليه؟ لأن الجمهور يعتبرونه أصل المرفوعات، وإن كان بعض النحويين يقدم المبتدأ والخبر ويجعلونه الأصل، لكن الجمهور يقدمون الفاعل. ليه؟ لأن عامل الفاعل لفظي وعامل المبتدأ معنوي. طبعا ده برضو كله إن شئت فهمته وإن لم تشأ، لكن بعض الناس يعني يكون إيه معنى عامل الفاعل لفظي؟ ان مين اللي بيرفع الفاعل؟ الفعل. الفعل اللفظي موجود، بينما مين اللي بيرفع المبتدا؟ الابتداء. وده معنى معنوي، يبقى يقدم المعنى اللفظي على المعنى المعنوي. ممكن تترك الاثنين مالكش دعوه بيهم اذا كنت هتزعل. يعني بعض الناس يقول لك بدانا في الـ في الـ في الكلام، لا، هذا الكلام يعني اذا دخل الحمد لله، واذا لم يدخل احذفه من المضبطه وخلينا في يعني في السهل. واذا بدا بالفعل يبقى يثني بنائبه، نائب الفاعل اللي هو سماه المفعول لما لم يسمى فاعل، وبعدين المبتدا والخبر ثلث وربع بهما لانه منسوخان ومتبوعان، واخر اسم كان وخبر ان لان العامل فيهما يعني ناسخ فيتاخر، وختم بالتوابع لانها زيول تتبع كل ناعق. طيب قال المرفوعات سبعه. طيب من اين جاء انها سبعه؟ الاستقراء وبالاجماع كما قال السيوطي ايضا في الاشباه والنظائر، يعني لا ترى مرفوعا الا هذه السبعه استقراء، واستقر على هذا الاجماع. فلو يعني بقيت الف عام وجاء الف سيبوي ما استطاعوا ان ياتوا يعني زياده على هذه المرفوعه، وكل مرفوع فلا بد ان يتبع يعني احد هذه السبعه. قال وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله الاصطلاحي، والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها، أخواتها يعني أخوات كان وستأتي في بابها، وخبر إن وأخواتها أيضا يعني أخوات إن، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذا يعني الإجمال والتفصيل. فقط عندنا في هذا الباب يعني تمرين محلول، ليتك تقرأه، لأن أنا أريد أن يعني تعالج مسألة الفوبيا الموجودة من الإعراب، الخوف من الإعراب. انظر ماذا فعل الشارح حتى ييسر عليك. قال تدريب على الإعراب في عدد المرفوعات وأمثلته، أعرب الأمثلة الآتية وهو يعربها لك. وهذه المسألة مهمة جدا، اقرأ كلام المعربين سيفيدك يعني ترتيب الأفكار وكيف يعني لا تنسى شيئا، وكيف يستقر السهل الذي عندك وتعالج الصعب. يعني الشيء الصعب اللي ستسهل معنا إن شاء الله وإحنا إنه ضمير مبني على كذا في محل كذا، أنت ترى أن هذا دمار حتى تقول مبني على كذا في محل كذا، لأن أنت غير منتبه من أين يقولون مبني على كذا. ستراها أمامك، أنت تقرأها تراها بعينك، فليس فيها إشكال، لكن أنت لم تنتبه لهذا. كلما قرأت كلام المعربين وأعربنا معا سيصبح هذا بالنسبة لك. خلينا نقرأ هذا الكلام. أعرب الأمثلة الآتية: إبراهيم مخلص، هذا مثال، وكان ربك قديرا. اثنين: إن الله سميع الدعاء، هذا متعلق بالباب يعني إجمالا. خلينا نقرأ، واحد يقرأ، من يقرأ؟ في مين؟ أين إبراهيم حتى يعني يتفائل بأحد البراهيم؟ ما فيكم إبراهيم؟ حتى إبراهيم مش عايز يرفع إيده، خايف يقرأ. طيب اقرأ. إبراهيم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. عايزين نحفظ كده، قل إبراهيم مبتدأ مرفوع بالابتداء. إيه معنى مرفوع بالابتداء؟ يعني العامل الذي سبب الرفع هو الابتداء. احفظها كده. طبعا لو ما قلتش كده، قلت مبتدأ مرفوع بالضمة، هنقول لك ماشي مبتدأ بس ماشي، لكن طبعا وأنت يعني تحاول أن تتجمل بالنحو تقول إبراهيم مبتدأ. تعالى في صفحة 61 هنقرأ: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مخلص، مخلص خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه مخلص خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، المبتدأ بترفع بالابتداء والخبر بترفع بالمبتدأ، سهلة والله العظيم. وعلامة رفع الضم، ده الضم وده الضم. طيب الكلام لا يتكرر معنا، لا واحد غير يقرأ المثال الثاني: وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا، كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. يعني هو من عادة كان انه فعل ماضي وانه ناقص وانه بيرفع ليس وينصب الخبر. طبعا الباب ده كله سيأتي لكن احنا الان نتدرب. رب اسم كان ما قالش ربك، قال رب من ربك عشان يرجع يقول والكاف. اسم كان مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ورب مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. يا سلام، رب اسم كان، كان ربك مرفوع به، مرفوع بكان، وعلامة رفع الضمة الظاهر رب، ورب مضاف والكاف اللي هو ضمير المخاطب مضاف إليه. ما كيف أقول مبني على الفتح في محل خفض؟ كيف عرفت أنه مبني على الفتح؟ ما أنت بتقف شو ربه كا كا، هو ده مبني على الفتح. إذا قلت كا يبقى مبني على إيه بالله عليك؟ طب وإذا قلت كو تبقى مبني على إيه؟ وإذا قلت كي، وإذا قلت إك، طب بالله عليك حد يغلطيها؟ لكن الناس ينظر مبني على، طب وكيف أنا أقول مبني؟ هو بيفكر في حاجة وهي أمامه، هذه لا تحتاج لتفكير، مبني على كذا الذي تنطق ربك يبقى مبني على الفتح، ربك مبني على الكسر، ربكم الكاء لا هنا الكاف الميم دي للجمع، ربكو مبني على الضم. طيب إذا عرفت كيف أقول مبني على كذا، هي موجودة قدامي، أنا لا أفكر، ما لها درس، ما لها درس يذاكر، ده هو أنا بشوف عليها فتحة مبني على الفتح، عليها ضمة مبني على الضم، عليها كسرة، إذن هذه خلاص انتهينا، لن نخطئ فيها إن شاء الله لأنها لا تحتاج إلى فهم ولا حفظ ولا لها درس، أنا بشوف عليها إيه اللي ممكن بقى يحتاج تفكير التانية في محل كذا. طيب رب مضاف وكا مضاف إليه، والمضاف إليه سيأتينا في آخر الباب انه من المجرورات، يبقى اقول في محل جر. طب لو كانت فاعل يبقى اقول في محل رفع ان الفاعل مرفوع. طب لو كانت مفعول به يبقى اقول في محل نصب. يبقى الثانيه تحتاج بعض التفكير بس تفكير سهل ايضا. اذا اصعب شيء ان انت داخل متهيب، والمتهيب لازم يغلط، الذي يتوقع الخطا يخطئ، بينما هو لو لم يخطئ، لو لم يتوقع الخطا سيكون الامر يسير. نحن نريد أن نعالج الخوف فقط من طيب، ولهذا نقرأ هذه الأمثلة. يبقى ربك رب مضاف والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح، لأن بقول كا في محل خفض لأنه مضاف إليه والمضاف إليه مخفوض. طيب قديرا، قديرا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، خبر منصوب بالفتحة زي بقول، أو يقول خبر كان أحسن، منصوب بها يعني بكان وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. لما تقرأ أمثلة مرة واثنين وثلاثة يعني تقتبس طريقة الإعراب الصحيح. بقي معنى مثال، إن الله سميع الدعاء. نعم، إن حرف توكيد ونصب. نعم، الله اسم منصوب به، اسم إن منصوب به، منصوب به يعني يقول إن حرف توكيد ونصب. طيب الله اسم إن منصوب به ولا بها؟ به ولا بها؟ به يعني بالحرف، ولو قال بها يعني بإن، لأن البعض يقول ولي به ما ألجئ بها، ممكن يقول بها يعني بإن، أو يقول به يعني بهذا الحرف. نعم، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، سميع خبر إن مرفوع به، علامة رفعه مرفوع به هنا يعني بإيه؟ بالحرف. طيب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، سميع الدعاء، ها والدعاء مضاف إليه مخفوض بالإضافة، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. أحسن، طيب انتهينا من المقدمة هذه، نأخذ الدرس. نعم، باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. نعم، يقول الفاعل، باب الفاعل، باب الفاعل، الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، هذا أنت تعرفه بلا إشكال، من الفاعل؟ الذي أوجد الفعل، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح اصطلاح النحويين ما ذكره، قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم المرفوع دائما في النحو وفي غير النحو في التعريفات أنت تفصل تقول لماذا قالوا الاسم، الاسم خرج به الفعل والحرف، إذن الفاعل لا يأتي فعلا ولا يأتي حرفا، ولهذا صح أن نعرفه بهذا. قال الاسم ثم قال المرفوع ليه؟ حتى يخرج المنصوب والمخفوض، إذن الفاعل لا يأتي منصوبا ولا يأتي مخفوضا. طيب المذكور قبله فعله، معنى المذكور قبله إذن الفاعل لا يأتي فعله بعده، لابد أن يكون قبله. لما قل حضر محمد يبقى فعله مذكور قبله، تخيل لو فعله تأخر بعده قلت محمد حضر، دخلنا في باب تاني، إذا بدأت بمحمد صار مبتدأ وصارت حضر دي جملة الخبر، ولهذا قال في الفاعل المذكور قبله حتى يخرج ما إذا ذكر بعده، هذا لا يصبح فاعلا، المذكور قبله فعله. طيب إذن واضح الآن الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، وفي الاصطلاح هذا الكلام الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب والاسم هذا يشمل شيئين، إما الاسم الظاهر اكتبها، إما الاسم الظاهر، الاسم الظاهر اللي هو إيه مثلا قال نوح، نوح اسم، قال نوح، نوح اسم، يخلق الله، الله اسم ظاهر، في الحالتين فاعل، وأحيانا يكون يعني مؤول بالصريح، يعني الاسم إما يكون صريح مثل لفظ الجلالة الله قال الله، أو مؤول بالصريح، مؤول بالصريح يعني الفاعل لن يكون اسما صريحا وإنما مؤول بالصريح، مؤول بالصريح يعني قبل ما نكتب عشان الناس اللي ما بتشوفش التي لا ترى اللوح، مؤول بالصريح يعني ممكن أقول ممكن إن تأتي مع اسمها وخبرها الجملة تسد مسد الفاعل، كقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب أو أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، الفعل يكفي أولم يكفي، وإحنا اتفقنا أن كلما رأيت فعلا تطلب له فاعلا، إياك أن ترى فعلا وتسرح في الإعراب وتنسى الفاعل يبقى أنت يعني ما أخذت شيئا، بالعكس كلما ترى فعلا تقول إحنا ضمننا إن شاء الله إحنا ناخد درجة كمان، هيكون في فاعل لأن الفاعل لابد أن يكون ظاهر، لكن الفاعل يكون اسم ظاهر زي يعني درس محمد أو قال الله، وساعات يكون مؤول بمعنى الفاعل هنا يكفي أولم يكفهم، دور على الفعل يكفي، دور على الفاعل يقول أن أنزلنا، أن دي إن واسمها، ما هو أن من أخوات إن، وأنزلنا فعل وفاعل، يبقى بنقول إيه أن وما دخلت عليه الجملة دي كلها، أن وما دخلت عليه في تأويل فاعل، تأويل مصدر يعني أولاً مكفيهم إنزالنا، يبقى يكفي إنزالنا، يبقى بنقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني يصبح يكفي إنزالنا. طيب أسهل من كده، أن المصدرية لما أقول مثلا يسرني ده الفعل، أن تتمسك، أن المصدرية اللي بتنصب المضارع وتتمسك فعل مضارع منصوب بأن، طب فين الفاعل؟ يسرني أن تتمسك، فين الفاعل؟ أن والفعل تعطينا مصدر تمسكك، كأني أقول يسرني تمسكك، يبقى هذا الفاعل. طيب لو قلت مثلا ما المصدرية، سرني ما صنعت، سر الفعل، ما وما دخلت عليه من الفعل الاثنين مع بعض ما صنعته في تأويل مصدر يعني سرني صنيعك، يصبح صنيعك هنا هو الفاعل. أنا متأكد أنك فهمت، متأكد أن غيرك لم يفهم. فالذي لم يفهم يعمل إيه؟ خلينا في قال الله فعل وفاعل، جاء محمد، فهمت عائشة، خلاص لحد ما ربنا عز وجل يأتي. لأن الجزء الثاني هذا نادر، لكن احنا بنشرح معنى كلمة الاسم، إما يكون صريح وإما يكون مؤول بالصريح. يعني إيه مؤول بالصريح؟ يعني يكون حاجتين مع بعض صنعوا الفاعل، إما إن وما دخلت عليه أو أن وما دخلت عليه أو ما وما دخلت عليه، وفي الجملة بيكون معجون الاثنين يعطينا مصدر يصح أن يكون هو الفاعل. أو يسرني أن تتمسك، يبقى الفاعل أن وما دخل، يسرني تمسكك. ها؟ لما أقول سرني ما صنعت يعني سرني صنيعك، لكن لما أعرب أعرب ما أو أن أو أن على حالها، واللي بعدها الفعل على حاله، ثم أقول وأن أو ما أو أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، بتفهم طبعا بالمفهوم صنيعك أو يعني إنزالنا أو تمسكك أو نحو ذلك. أعتقد إحنا لما نيجي نكتبها هنقول الاسم يشمل الصريح والمؤول، فوق في الصريح نحط اللي انت عارفه، جاء محمد، قال الله، حضر الوالد، والمؤول هنقول مثل يعني أن مع اسمها وخبرها، وتكون في تأويل مصدر، أو أن المصدرية أو ما المصدرية، وهذا الكلام ذكره عندك أيضا. طيب الفاعل في اللغة لون إيه؟ ها؟ لا أوجد الفعل، من أوجد الفعل الاصطلاح قلنا الاسم المرفوع المذكور فعله قبله حضر محمد، يبقى هنا الفاعل صريح، قال الله، قال الله، يبقى هنا الله صريح. المؤول بالصريح لا يكون كهذا الصريح، يعني مثلا لما اقول بقوله تعالى اولم يكفهم، دور هنا معي على اولم يكفي، طبعا الفعل هنا يكفي، ولما نشوف الفعل يبقى احنا نطلب له فاعل، اولا يكفيهم، ادور على الفاعل، دخلني الكلام تاني خالص، ان انزلنا اليك الكتاب يتلى عليهم، عمال ادور على فعل مفيش فعل، على فاعل مفيش فاعل، فين الفاعل؟ أن هتيجي معنا أخت إن واسمها نال، هي أصلها أن ونال، يعني أن واسمها. طيب أنزلنا، إحنا خلنا في فعل ثاني، أنزل فعل مرض، ونال الفاعل، وإليك جر ومجرور كتاب مفعول به، يبقى في الحقيقة هتقول أن وما دخلت عليه، ما هو الفعل والفاعل مع بعض هيمثلوا خبر أن، لأن اسم أن نال دل على الفاعلين، أو اللي هي هنا بتدل على التعظيم، تعظيم الرب نفسه، أن يبقى أن واسمها وخبرها جملة أن أنزلنا مع بعضها تعطينا مصدر اسمه إنزالنا، هو ده اللي يصلح إنه يكون الفعل. يبقى يكفي فعل، والفعل في الحقيقة هو مجموع أن وما دخلت عليه من اسمها وخبرها بتكون في تأويل مصدر إنزالنا. يبقى أولم يكفهم إنزالنا إليك الكتاب يتلى عليه. بس محتاجة منك إنك لما تروح وترجع من أول الطريق وتعيد تاني. هو دايما كده، وأنت واحد يوصف لك بيت يقول لك أنا بيتي في شارع كذا حارة كذا، أول ما تنزل محطة ادخل يمين في شمال في يمين، ماشي يمين فقط في شمال في، لما تروح وتعمل إيه؟ ترجع تاني عند أول نقطة أنت مركز فيه، ما تقولش بقى خلاص انا هعمل زي ما زي انت عامل نفسك لما تقفل المساله معاك وهتقفل كتير. ارجع لاول حاجه انت عارفها، ارجع تاني خالص. اولا فين الفعل؟ يكفي. فين الفعل؟ مش باين. ليه؟ لانه مش صريح، ده مؤول بالصريح. ازاي مؤول؟ ده هو هنا في ان انزلنا، يعني ان واسمها وخبرها مع بعض هذه الجملة في تأويل مصدر إنزالنا. إنزالنا هذا اللي هو فعل يكفي. طيب ساعات يكون مثلا بدل هنا قلنا أن، ساعات يكون أن، يعني زي إحنا مثلنا بإيه؟ إحنا مثلنا يسرني أن تتمسك. لما أقول يسرني فين الفعل؟ يسر، مش في إشكال. أدور على الفاعل مفيش فاعل. أن تتمسك، أن تتمسك، أن حرف مصدر ونصب، خدناه ناصب المضارع. تتمسك فعل مضارع مرفوع بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. وارجع أقول وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني تمسكك، يعني أنا يسرني تمسكك، يعني يسر الفعل وتمسك الفاعل. بس لازم اعرف ان وتتمسك صح، وارجع اقول وان وما دخلت عليه في تاويل المصدر تمسكه. وساعات يبقى غير الان، ساعات يبقى ما المصدرين، يعني زي ما احنا مثلنا بايه؟ مثلنا بسرني ما صنعت. اقول سرني سر الفعل، وطبعا النون للوقايه والياء يا المتكلم مفعول به، ولسه الفعل مش موجود. سر في حالة، سرت مين؟ أنا. أنا سرني عندي الفعل والمفعول، لا أنا بدور على الفاعل لسه. طلع لي ما وصنعت، صنعت طبعا ما موصول أو مصدرية، صنيعك وصنعت فعل أمر مبني على السكون، على السكون للتصرف ده الفعل. هو ضمير رفع المتحرك. أرجع وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر صنيعك، يبقى مين اللي سراني؟ صنيعك. يعني فيها بعض الصعوبة لكن دي مش هستعملها كتير على كل عملك، لازم تكون عارف عشان نقول إن الاسم إما يكون صريح وإما يكون مؤمن. طيب بالمرة لما يكون المرفوع يبقى لازم الفاعل يكون مرفوع، يبقى لا يصح ان هو يأتي منصوبا ولا يصح ان هو يأتي مخفوضا. خد بالك يعني المحبين عندهم اشياء. اقول مثلا في قوله تعالى ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فين الفعل؟ جاء. ولا مفعول به. طب فين يا اخوانا الفاعل؟ مفيش حاجه. طب في تاويل هنا ما ينفعش، ده مين حرف جر؟ مفيش حرف جر. مين بشير؟ في الحقيقه ان اصلها ما جاء انا بشير، ومن هذه بنسميها حرف جر زائد. وما نقولش دايما معناه ما نقولش فايده، لا له فايده بلاغيه. ما جاء انا من بشير، يبقى في الحقيقه بشير هذا هو الفاعل. وفي فاعل في الدنيا مخفوض؟ لا، الفاعل مرفوع. فلما اجي اقول ما نافيه، وجاء فعل امر مبني على الفتح، ونا ضمير مبني على ايه؟ السكون ده في محل ايه؟ مصر مفعول به من حرف جر. بشير اقول فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه. فين الضمه؟ اقول المقدره. الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. يبقى في حقيقه ايضا نقول اسم مرفوع لا قاعده لابد ان يكون مرفوعا، ولما تشوفه غير مرفوع تقول برضه عليه مرفوع. يبقى ما جاءنا من بشير اصلها ما جاءنا بشير، بس من حرف جر زائد. حرف الجر الزائد اثر تاثير حركي في الفاعل، لكن في الحقيقه الفاعل بشير فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل هو الرائدة بحركة حرف الجر الزائد. طيب الاسم في المرفوع. طيب المذكور فعله قبله، او خليها المذكور قبله فعله زي ما انت عايز. ليه قال المذكور قبله؟ لان لو كان مذكور بعده مش هيبقى فعل. احنا قلنا ايه؟ جاء محمد. جاء محمد فين الفاعل؟ محمد. فين فعله؟ قبله. طب انا لو جبت الفعل بعده قلت محمد جاء صار محمد مبتدا، يبقى خرج عن ان يكون فاعلا، يبقى لابد ان يكون فعله قبله. واضح؟ طيب الاسم المرفوع المذكور فعله قبله. طيب فعله المرفع يعني. اذا معنى هذا ان لابد ان الفاعل يرتفع بالفعل. كده ولا مين اللي بيرفع الفاعل؟ يعني انا ممكن اقول جاء محمد وحضر احمد وقال الله. إذا واضح إن بيرفع الفاعل الفعل، لكن في الحقيقة ساعات تاني حاجات تانية بترفع الفعل، لكن هي في معنى الفعل. ممكن تقعد 20 سنة عم تلاقي واحدة منها لو أنت يعني مش دارس، لكن لازم تذكر مثلا ساعات إحنا قلنا إيه مثلا جاء الفعل، يعني الفعل اللي بنسميه اللي هو عامل المحتاجة. يعني صارت عندنا قاعدة في هذه المسألة بنقول عليها ايه؟ الفعل هو العامل في الفاعل. الفعل هو العامل في الفاعل، زي ما قلنا ايه؟ جاء محمد. لكن هناك عوامل أخرى أحيانا، زي مثلا وأنا لما أقول صح صح ده بنسميه اسم فعل، والفاعل فين؟ أنت. ما هو صح يعني أسقط. كل واحد نصري طلعت استقرار صحيح نحويا، ألا تقل لما تريد أن تسكت أو هذه في الاخر معناها صح. صح اسم فعل، اسم فعل امر اسكت. وساعات تقول اود اسم فعل ايضا، اسم فعل مضارع والفاعل انا، يعني اتاوه انا. يعني ساعات يكون اللي بينصب او اللي بيرفع الفاعل الاصل الفعل، وساعات يكون اسم الفعل، وساعات يكون ايه؟ ساعات يكون اسم الفاعل. ده اسم الفعل. هناك عوامل اخرى منها اسم الفعل، اسم الفعل، وساعات اسم الفاعل. اسم الفاعل يعني ايه؟ لما نقول مثلا في قوله تعالى لا هي تنقلوهم، مش لاهي جيب معنى لاهي ده اسم فاعل بتعمل عمل الفعل يبقى قلوبه فاعل مرفوع علامة رفعه الضم مرفوع بايه؟ باسم الفاعل واضح؟ ساعات تيجي حاجات مثلا ثانيه اعتقد ده مش عارف طبعا انت الان قلت لي انت مسيت كل اللي خدناه فعشان ما تنساهوش خلينا احنا بس استقرارنا للاسف مع التعريف اللي هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل احنا الان في ايه تعريف الفعل طبعا هو تعريف سهل اسم مرفوع مذكور قبله فعله قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر يعني ايه يعني الفاعل ظاهر قام محمد والمضمر ضمير قمت بس لكن الشيخ هيخوفك ويخضك ويتكلم كلام كتير مش يخرج عن هذا الظاهر كلمة ظاهرة قام محمد والمضمر بدل ما يكون اسم يكون ضمير أقول قمت ولهذا احنا نعربها كلها مع بعض هتلاقيها سهل نعم فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد قام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك طيب هو أكثر من الأمثلة لماذا؟ أكثر من الأمثلة لمراعاة حال المبتدئ عشان يدرب نفسه يقول لك في الظاهر الفاعل الظاهر نحو قولك قام زيد عشان تقول قام فعل ماض مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة أو تقول فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة ورجع قال يقوم حتى يقول لك هذا في الماضي وهذا في المضارع تقول يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة طيب قام الزيدان ماذا تقول فيها ارفع صوتك قام فعل الماض لا بسرعة مش محتاجة ها الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى طيب أحسنت ويقوم الزيدون يقوم الزيدون يقوم فعل مضارع ماله فعل مضارع ماله مرفوع علامة رفع الضمة والزيدون فعل الزيدون فعل فاعل فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم طيب قام الرجال فعل الماضي مبني على الفتح والرجال طيب لأنه جمع تكسير تقوم هند فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة وهند فاعل مرفوع علامة رفع الضمة طيب قامت الهندات قامت فعل الماضي مبني على الفتح والتاء للتأنيث الهندات فاعل مرفوع علامة رفع الضمة طيب قام أخوك أخوك أيوه أنت قام فعل الماضي مبني على الفتح أخوك فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة بس كده ولا تقول أخو من أخوك هي اللي فاعل والكاف كمل والكاف ضمير مبني على إيه على الفتح أحسن تبقى الكاف مبني على الفتح في محل جر بالإضافة في محل جر مضاف إليه أو في محل جر بالإضافة أحسنت طيب قام غلامي دي فيها بعض قام غلامي قام فعل الماضي مبني على الفتح. غلامي فين الضمة؟ ها؟ أقول غلامي فاعل، أقول غلام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم، وهو مضاف الياء مضاف مبني عليه مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أحسنت. طيب وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك يعني الاسم المقصور مثلا، مقول جاء الفتى، أو جاء يا عبد الله، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. ليه مقدرة؟ منع من ظهورها، لا مش اشتغال هنا، منع من ظهور التعذر لأنه اسم مقصور يتعذر. ويقول جاء المحامي، المحامي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها، ها لا مفيش اشتغال هنا، الاسم المنقوص الثقل. ولا أقول التعذر في المقصور، أقول التعذر زي الفتى والهدى لا يمكن، لكن في المنقوص اللي بالياء أقول الثقل لأنها ممكن تيجي. ألا ترى أنك يمكن أن تقول المحامي تيجي بس تقيلة، لكن الفتى كيف تقول الفتى؟ هو ما تصلح لو حاولت، ما تستطيع. في المقصور أقول التعذر، في المنقوص اللي بالياء أقول الثقل، في المضاف إليه الياء كغلامي وفتاتي ونحن هذه لا تقول اشتغال المحل. إذا أكثرت من هذا سيصبح بالنسبة لك يعني ظاهرا. طيب هذا القسم الأول حين يكون الفاعل ظاهرا. الثاني أسهل في الحقيقة، الفاعل مضمرا يعني ضمير، ها والمضمر، والمضمر 12 لا حول ولا قوة إلا، وأنا عد 12 حاجة ما فيش فيها مشكلة. الضمائر ثلاثة، ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب. المتكلم ملوش إلا اثنين، أنا ونحن، والمخاطب له الخمسة، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. أنت المخاطب المذكر المفرد المذكر، وأنت المفردة المؤنثة، وأنتما للاثنين مذكر أو مؤنث، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث. طب والغائب برضو خمسة، بدم غايب يبقى هو وهي وهما وهم وهن. بقول لك 12 ما متخضش، ما فيش فيه إشكال، هو دايما كده الاثنين وخمسة وخمسة، في متكلم وفي مخاطب وفي غائب. أنا بعد صغير 12 وأنا لسه هعود لك لحد بتعديل 12، ده أنا من الثالثة هنسى، لا ما فيش فيها إشكال. والمضمر، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. كل ضرب لما انت راسك يعني كثرة الضرب ما لم تعد ترى شيئا. نعم. قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت. لما اجي اعرب ضربت خدنا، اقول ضرب فعل الماض مبني على السكون والتاء تاء الفاعل، ولو سكت ماشي، ولو حبيت بقى تفصل بقى صرت مستمتع بقى بكثرة يعني التلاعب بالقواعد، تقول والتاء تاء الفاعل، يقول ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. يا سلام على مبني على كذا في محل كذا، بدأت يعني تنور اهي. ضربت والتاء تاء الفاعل كفاية عليه. طب وكفاية ليه؟ ما تخلينا كمل كمل. أقول تاء الفاعل مدام فاعل، أقول ضمير مبني على مدام تو مبني على الضم، ومدام فاعل يبقى في محل رفع فاعل. طب ضربته، طب هات لي ضربنا، ضربنا ضرب فعل الماض مبني على السكون لاتصال بناء الفاعلي، ونا ضمير مبني على السكون، اوعى تقول على الفتح لان في بعد النون الف والالف ساكنه، مبني على السكون في محل رفع فاعل. احسنت. طب ضربته فعل ماض مبني على السكون والتاء والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الحمد لله يا لطيف. اهم حاجه ما تكونش خايف. طب ضربتي زيها بس ضربتي فيها ايه؟ عايزين واحد من الناس اللي ضربتي. انت تخاطب امراه تقول لها ضربتي ها اخونا ايوه انت ضرب فعل ماض مبني على السكون والتاء والتاء ضمير مبني على ايه الاول؟ مبني على الكسر في محل هو الكسر مش على الخفض. الخفض والجر ده على ده الاعراب نفسه لكن الكسر في محل خفض. في محل خفض ليه؟ في محل رفع فاعل لانه فاعل. انا كيف اقول في محل كذا؟ الاول اعرف فيه ايه. اذا كان فاعل يبقى في محل رفع، اذا كان مفعول يبقى في محل نصب، اذا كان مضاف اليه يبقى في محل جر. يبقى قبل تقول في محل كذا اعرب المكان او التقدير الذي هو فيه. طيب وضربت وضربتي وضربتما. ضربتما ده للاثنين المخاطب لما يكون اثنين. اذا ضربت وضربنا حط عليها شرطه، ده اللي هو المتكلم بعد الاثنين. ضربت وضربنا حط شرطه واكتب فوق الاثنين المتكلم. وعندك ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن اي بعد كل الضرب ده لازم اي، حط شرطه ثانيه واكتب الايه المخاطب، والباقي الخمسه الاخر يبقى للغائب. يبقى احنا عايزين ضربتما ها ضرب فعل ماض مبني على السكون. طبعا لو كملت اقول لاتصاله بضمير الرفع المتحرك يبقى انت بتدخل الدروس كلها في بعضها ولا تتهيب. توما احسنت. في ناس تعرب توما على بعضها وفي ناس تعرب التاء لوحدها وما هذه يعني ضمير التثنيه وده احسن. ويبقى التاء ضمير مبني على على ليه؟ على الضم، مبني على الضم في محل محل رفع فاعل مش كده؟ طيب طيب طيب ضربتم زيها وضربتن. هات لنا ضربتن كده ها ممكن التاء لوحدها وما علامه التثنيه. ممكن اقول توما على بعضها. طبعا الاحسن التاء لوحدها. ضربتن انت طبعا للجماعه اللي بيسمعوا كانك انت اللي بتجاوب عشان بس تعود لسانك ما تقولش لا لا لا ما هو الكلام ده كله سهل انت عمال تكرر هو كلام. طب وريني سهل بتلاقي نفسك ضربتن. ايوه مبني على السكون ليه؟ الاتصال بضمير رفع المتحرك. والتاء ضمير مبني على مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب مبني على الضم في محل رفع فاعل. والنون لجماعة الإناث للدلالة على جماعة الإناث. طيب ضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن. هذه خمسة كلها للغائب. هتلنا منها يعني ضربت ضربت. أيوة مهند ضربت. ضرب فعل ماض مبني على السكون. ها ايه الموضوع؟ ضرب فعل ماض مبني على السكون. ها ايه؟ لا ضربت. مش انت بتعرف ضربت؟ طيب ضربت ضرب فعل ماض مبني على الفتح. احسنت. الاتصال بتاء التأنيث وتاء التأنيث مبني على السكون. هنا الغلطة، دي تاء التأنيث، خد بالك مش تاء الفعل. لو كانت تاء الفعل كانت تبقى هي الفعل، إنما ضربت التاء هنا للتأنيث والفاعل مستتر تقديره هي اللي ضربت مش التاء. نعم هي التي ضربت. نعم طيب ناخد بس واجب، احنا لسه ما لمناش الكراسات طبعا، الاحداث يعني جاءت خلتنا نأخر كراسات شوية، لكن لابد يوما يعني من لا ولا بد يوما ان يعني ان عايزين نوزنها بس. اي احسنت، ولا بد يوما ان ترد الدفاتر. نعم ولا بد يوما ان ترد الدفاتر. نعم طيب احنا ناخد تمرين الاول والثاني صفحة 66، التمرين الأول والثاني، وتقرأ تدريب الإعراب، عندك مجموعة أربع جمل معربة، رجاء اقرأها، اقرأ تمرين الإعراب حتى تتدرب على الإعراب الصحيح. هذا سؤال من المرة اللي فاتت، يعني ممكن تسألني فيه بيني وبينك حتى لا نشوش على الناس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.